ولا يأتيهم النشاط والاجتهاد، فإذا نظر إلى أعدائه وجدهم في قوة وفي تسلط، فهنا يزداد الأمر. لهذا الإنسان المسلم مطالب بأن يتقي الله في نفسه وأن يعبد ربه كما أمره الله، فإذا قام بما أمره الله سبحانه وتعالى فإن الله قد وعد المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم دينهم. لهذا قال الله في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن ماذا نجد في هذه الآية؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى اشترط لهذا الاستخلاف ولهذا التمكين بهذا الوعد الذي وعدهم أن يحققوا الإيمان وكذلك الأعمال الصالحة، فإذا حصل هذا تحقق لهم التمكين وتحقق لهم كذلك العز والرفعة والمكانة، وكل ذلك يحصل لهذه الأمة. وهذه المقومات للتمكين لا بد أن يكون على رأسها الإيمان وإقامة التوحيد، فلا يحصل التمكين إلا بذلك. وهذا قد جاء في كثير من الآيات في كتاب الله في الأمم السابقة وفي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا أيضا العمل الصالح وعمل الصالحات، لأن الإيمان لا يكون مجرد قول باللسان ولا يكون بالتمني والتحلي، إنما هو إيمان وقر في القلب وصدقته الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهكذا الله سبحانه وتعالى ذم المشركين، ذم الكفار. لماذا؟ لأنهم ما آمنوا بالله وكرهوا ما أنزل الله، فذمهم وأحبط أعمالهم. لهذا قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى؟ يكون شكره بالتوحيد وبالعبادة والإيمان به، يكون الشكر بطاعته وبعمل الصالحات. أما إذا قابل ذلك بالجحود والكفر فلا شك أن الله يقول: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأفضل هذه الأعمال الإيمان بالله، إقامة التوحيد، ثم الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قامت الأمة بذلك رفع الله من شأنها. ولهذا انظروا كيف امتدح الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذين قبلنا لعنهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ما كانوا يأمرون بالمعروف ولا كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. لهذا قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهلكوا وهلك الذين قبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ودين الله واحد، لا يعرف ضعيفا ولا شريفا ولا كبيرا ولا صغيرا ولا أميرا ولا مأمورا. الدين واحد والرسالة واحدة وربنا سبحانه وتعالى واحد، وهكذا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام للناس كلهم، بعثه للثقلين، بعثه للأحمر والأبيض، فلا بد من إقامة هذا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. المؤلف يحذر من هذا الأمر وهو ترك الأسباب، فيحذر أن الأمة تصاب باليأس والقنوط والكسل وتترك الفعل، تترك العمل، تترك الأسباب، فلا تحدث نفسها بشيء من ذلك. لهذا قال: وهذا ناشئ من ضعف الإيمان واستيلاء اليأس وضعف الرجاء. العبد مأمور بأن يأخذ بالأسباب بعد أن يتوكل على الله سبحانه وحده لا شريك له، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حق الإيمان كما أمركم الله فعليه فتوكلوا سبحانه. لأن التمكين والعزة والشرف والمكانة لهذه الأمة لا بد أنهم إذا فوضوا أمرهم إلى الله وتوكلوا عليه ووثقوا به سبحانه أن يأخذوا بالأسباب الممكنة. والآيات في ذلك كثيرة تدل على أن المسلم لا بد أن يأخذ بالأسباب، وهذا الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بالأسباب وخرج وجاهد في سبيل الله. والله قال له في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ويأخذ بالأسباب مع أنها قليلة ويسيرة، إلا أن الله فتح عليه ونصره نصرا عزيزا مؤزرا، وكان الكفار 3 أضعاف أهل الإيمان. ولهذا قال الله عن هذا النصر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما معنى وأنتم أذلة؟ ما كان عندكم من القوة المادية التي تقاوم أو تساوي قوة المشركين؟ المشركون صناديد قريش جاءوا من مكة بسلاحهم وقوتهم وحدهم وحديدهم، والصحابة خرجوا وعددهم 300، خرجوا من أجل العير، عير أبي سفيان، ما خرجوا للقتال ولا تجهزوا للقتال، لكن هو أمر أعده الله وهيأه، ولا بد من هذا اللقاء من غير ميعاد كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إذن نصره الله وقد خرج عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أصحابه فقال: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. هذا حالهم، انتصروا نصرا عظيما. ولهذا لما خرجوا ورأوا أنهم ما استعدوا في الحقيقة كرهوا هذا اللقاء، ما كانوا يريدون القتال ولا يريدون الحرب. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة رأوا أنهم ما استعدوا ذاك الاستعداد، وأن أناسا في المدينة لو علموا أنهم سيقاتلون لكانوا خرجوا معهم. لهذا قال الله في القرآن: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فشاء الله أن يلتقي الجمعان كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل في علاه: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إلى أن قال سبحانه وهو يذكر ما حصل في هذه المعركة وأنها وقعت بغير ميعاد، قال الله جل في علاه: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب. لما كانوا رضي الله عنهم أهل إيمان وصدق نصرهم الله وأيدهم وأنزل الملائكة تقاتل معهم، كما قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فقاتلت معهم الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه الأمور هي مقومات التمكين لمن أراد أن يمكن في هذه الأرض. لماذا؟ لأن التمكين لا يكون إلا بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح، وهذا ما حققه الصحابة. لهذا حتى الدعاء وهو من الأسباب لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، استغاث ربه في ليلة القتال ودعا ربه وكان يقول اللهم نصرك الذي وعدت حتى سقط الرداء من على ظهره، فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمدهم الله وأيدهم ونصرهم على صناديد قريش، وكل ذلك لأنهم أخذوا بالأسباب وفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى ودعوه. ولهذا إذا كان هؤلاء رضي الله عنهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه في غزوة بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وهؤلاء هم الذين عبدوا الله في ذلك الوقت حق عبادته. إذن هذه من مقومات التمكين الإيمان والتوحيد، وكذلك الأخذ بالأسباب مع العلم، وهي أيضا والعلم من أهم المقومات للتمكين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يجب أن يؤخذ بعلم وبتفقه، يتعلم التوحيد، يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، وكيف يزكي، يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الجاهل كيف سيصنع إذا أعرض عن دينه؟ فهذه كارثة، وهي من أسباب ضعف الأمة. الأمة تحتاج إلى قوة مادية وتحتاج إلى قوة معنوية، فإذا توفرت القوة المعنوية في إيمانهم وفي عقولهم وشجاعتهم سينصرهم الله بالقوة المادية وسيمدهم، كما مد النبي عليه الصلاة والسلام مده بالملائكة. والمؤلف رحمه الله يتكلم عن هذين الأمرين، أن الأمة قد حصل لها اليأس. لماذا؟ لأنه لا قوة معنوية ولا قوة مادية، الضعف حصل في هذه الأمة، فنظروا إلى أعدائهم فإذا بأعدائهم قد بلغوا من القوة مبلغا هائلا. فعلى كل حال إذا ما أخذنا بالأسباب ولا عرفنا ما هي الأسباب التي سببت هذا الضعف، فكيف سنعالج هذا الضعف؟ لا بد أن نعرف ما هو الداء، ما هو المرض الذي أصاب الأمة. لو عرفنا ذلك عرفنا كيف نعالج وما هو الدواء الذي تستحقه الأمة. عندما نجد أناسا يعرضون عن الكتاب والسنة، نجدهم يخالفون سبيل المؤمنين ويخالفون جماعة المسلمين، نجدهم قد اغتروا بالغرب وبالكفار وانبهروا بما يصنعونه من أمور دنياهم فذهبوا يقلدونهم حتى في أمور دينهم. كذلك نجد ضعف التدين عند الناس، ضعف التعبد، نجد أيضا ما يتعلق بالنيات وفسادها، نجد حب الرئاسة والقتال على الرئاسة والتطلع إليها، نجد أهل البدع قد أدخلوا بدعهم وجادلوا وخاصموا أهل الحق. كذلك نجد من يتساهل في أمور البدع والمعاصي، ومن يجالس أهل البدع ويتلقى عنهم البدع. هذا الانحراف وهذا التخبط والقلق الذي حصل في الأمة هو من أسباب الذل والهوان. هذا من أسباب الذل ومن أسباب الهوان الذي نزل بالأمة. إذن ماذا نصنع؟ لابد أن نراجع ديننا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هذا هو أسباب الذل والهوان، أننا تركنا ما أمرنا الله به واتبعنا الدنيا وتبايعنا بالبيوع المحرمة، وحصل ما حصل في أمر الشرك واللجوء إلى القبور والاستعانة بالمقبورين. ومن يهن الله فما له من مكرم، فالله عز وجل أهان من أهان بسبب هذا البعد عن الدين. لهذا لابد أن نعرف ما هو العلاج، وقد ذكرنا شيئا من ذلك إلى أن وصلنا إلى أنه لابد من العلم ولابد من القوة، نستعين بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نركز عليها أن نتعاون على البر والتقوى، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعباد مأمورون بأن يكونوا متعاونين متآزرين على هذا الحق، وهذا التعاون وهذا التآزر والاجتماع يكون على حق وعلى سنة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يجب أن يتعاون المسلمون فيما بينهم وأن يبتعدوا عن أعداء الدين ولا يتولونهم. الله يحب أن يكون أهل الإسلام صفا واحدا كأنهم بنيان مرصوص. لهذا المؤلف رحمه الله يذكر هذا الضعف الذي نزل بالأمة وهذا التسلط الذي حصل من أعدائهم. قال بعد ذلك رحمه الله: فلو أنهم جعلوا الرجاء لرحمة الله ونصره وإعزاز دينه نصب أعينهم وعلموا أن من ينصر الله ينصره ويثبت قدمه، فسعوا بما يمكن تلافيه من أمرهم وجمعوا كلمتهم وجعلوا وحدة دينهم وحفظه من كل عاد هو الجامعة التي تربط أقصاهم وأدناهم، وتركوا لهذا كل ما عارضه من الأغراض الفاسدة والأهوية الضارة، وقاموا في هذا الأمر قياما حقيقيا، ولم يمنعهم ما يعترض لهم من العقبات والتهويلات، لكان أول فائدة يجنونها الأمن على دينهم الذي لولاه لم يسعدوا دنيا ولا آخرة، وسلامتهم من الضربات المعدة له ولهم الموجهة إليهم، ولأمكنهم أن يعيشوا بأنفسهم ومع الأمم بطمأنينة وحفظ للمصالح الدينية والدنيوية من غير أن يضربوا بسلاح ولا يشوشوا على أحد، لأن كل منصف يعذرهم حيث سعوا لحفظ كيانهم ودفع الظلم عنهم بكل طريق، وهو حق يدلي به القوي والضعيف، ثم يسعون في الاستعداد الكافي لمقاومة المعتدين. وهذا كلام نفيس من المؤلف، وفيه أيضا من التأصيل، وفيه كذلك الحذر من أعداء المسلمين وأن يستعد أهل الإسلام لذلك، لأن كما أشرنا آنفا الله سبحانه وتعالى ينصر أهل الإيمان ويمكن لهم، وفي المقابل يخذل أهل الشرك ويذمهم، والعاقبة تكون للمتقين. لهذا لو نظرنا في قصص الأنبياء في القرآن لا وجدنا أن العاقبة كانت لهم. مكن الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، مكن جل في علاه ليوسف، مكن لعباده المؤمنين ونصرهم على أعدائهم، والآيات والقصص في ذلك كثيرة، وقد ذكرنا شيئا من هذا فيما يتعلق بغزوة بدر، وأيضا ما حصل في غزوة الخندق، الأحزاب عندما تكالب أهل الشر في تلكم الأحزاب لضرب المسلمين في المدينة، وكما قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الابتلاء الذي حصل لهم كان عدد المؤمنين قليل، أيضا كان المشركون 3 أضعاف المؤمنين في غزوة الخندق، بلغ عدد المشركين 10,000 وبلغ عدد أهل الإسلام 3,000، وكانوا أحزابا من اليهود والمشركين والأحابيش وتجمعوا من كل مكان ضد المسلمين، لكن الله رد كيدهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا يدل على أن الصحابة فعلوا بالأسباب، تجهزوا للقتال، حفروا الخندق، عاهدوا اليهود ألا يغدروا بهم مع أن اليهود غدروا، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. هذا من التمكين، وهو تمكين من الله جل في علاه، مكن لمحمد عليه الصلاة والسلام ومكن كذلك لأصحابه رضي الله عنهم. فعلى كل حال الكفر ملة واحدة، والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والكفار لهم مواقف معروفة في حرب الإسلام والمسلمين، ولن يتركوا هذا، وسيبقى الحق والباطل يتدافعان. لماذا؟ لأن هذه سنة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. الله يقول في القرآن ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وكذلك في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على المؤمنين. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يؤيد أهل الإيمان ويدفع بأهل الطاعة على أهل الشرك والمعصية، فينكرون المنكر ويحاربون الفساد الذي يأتي به الكفار ويأتي به أهل المعاصي، فيندفع هذا الشر بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي دفع أهل الإيمان على أهل الشرك والمعصية. ولو لم يكن كذلك الأمر وما تدافع أهل الحق على أهل الباطل لفسدت الأرض وتغلب أهل الكفر وتمكن الطغيان والعياذ بالله، لكن الله ذو فضل على العالمين. لهذا أهل الكفر يصرون على باطلهم وعلى كفرهم ولن يتركوا ذلك، ويصرون على كفرهم وعلى تكذيبهم، يكفرون بالله ويكذبون الله ورسوله، وهم أهل جحود يجحدون النعمة، وكذلك يسخرون ويستهزئون، وهم أهل اليأس، هم أهل اليأس والقنوط، كما قال الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويؤذون الرسل ويقتلونهم ويكذبونهم ويستهزئون بآيات الله ويحرفون ويزعمون أن القرآن من أساطير الأولين، كل ذلك وهم يصدون عن الحق. فصاحب الحق لا بد أن يعلم أن الصراع سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا انظروا ماذا قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك، قالوا فلو جعل الرؤساء هذا الأمر الواجب قبلة قلوبهم وجل مقصدهم وحصل البحث التام في كيفية الوصول إلى هذا المقصد ومن أي طريق ينفذ ورجوا عواقبه الحميدة لرأوا من آثاره خيرا كثيرا. فنرجو الله أن يوفق جميع المسلمين في أقطار الأرض كلها للقيام بدينهم حق القيام، وأن يكونوا يدا واحدة على من ناوأهم واعتدى عليهم، وأن ييسر لهم الأسباب النافعة ويزيل عن قلوبهم الذي استولى على أكثرهم. فلو نظروا بأعينهم لبعض الأمم الصغيرة التي عملت لوحدة مصالحها الخاصة كيف عاشت مع الأمم القوية حتى سادتها في حفظ الحقوق والنظام والمصالح، خصوصا في هذا الوقت العصيب الذي وقع فيه التفاني بين أكبر قوة في العالم مع نظيرتها، وكل واحدة منهما تبدي وتعيد أنها ستخرج العالم من الظلم والاعتداء وتجعل لهم نظاما جديدا من العدل يحفظ جميع الأمم. فلا علينا أن يكون هذا الكلام منهم حقيقة وإنما هو دعاية، فالمسلمون أحق الناس كلهم للتنبه لهذا الأمر، وفيهم من الكثرة والقوة المستعدة ما يؤهلهم إلى أعلى المقامات من الإيمان والعون الإلهي وقوة الرجاء، وما في دينهم من الدعوة إلى كل إصلاح ونبذ كل ضار. انتهى كلامه رحمه الله وختم الرسالة بهذا الكلام، ولا شك أنه كلام نفيس يحذر من خطورة المشركين والكفار، وأننا لا نثق فيهم، وأن ما يقولونه إنما هو مجرد دعاية، ليس كلاما حقيقيا وإن زعموا، لكن على المسلمين أن يجتمعوا لكثرتهم، وسيقويهم الله سبحانه وتعالى إذا اجتمعوا على الإيمان وكذلك استعانوا بالله، لأن الدين الذي هم عليه دين صلاح ودين فلاح وفوز وخير، ولا يأمر إلا بالخير وينهى عن كل ضار وعن كل شر. فإذا كنا نعرف حال الكفار ونعرف ماذا يصنعون وكيف يقاتلون أهل الإيمان، فما هو الواجب؟ الواجب أن نستعد، وعندنا دين عظيم يؤهلنا لأن نقاوم كل شر. لكن لما ابتعدنا عن ديننا، الله عز وجل ألقى في قلوبنا المذلة والهوان والضعف، وهذه حقيقة. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأشير أيضا إلى أمر مهم يتعلق بما ذكره المؤلف، وهو الاجتماع والتعاون، لأن المؤلف رحمه الله لما ذكر حال الكفار وما هم عليه أشار في خاتمة رسالته أن المسلمين هم أحق الناس بهذا الاجتماع، وأن فيهم من الكثرة والقوة تؤهلهم إلى أعلى المقامات من الإيمان والعون. وكذلك دعا بدعوات أن الله يوفق جميع المسلمين في الأرض كلها للقيام بدينهم. وعلى كل حال، هذا المجتمع المسلم لا بد أن يتعاون، كما تعاون الصحابة رضي الله عنهم ونصرهم الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فقوله هنا أخرجت دليل على ماذا؟ على تعاونهم وتماسكهم، وكذلك على أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأن أخرجت للناس خرجوا من أجل الخيرية، فهم خير الناس للناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا فتح الله على أيديهم البلاد والعباد، وقبل الناس هذا الدين العظيم ووجدوا ما فيه من العظمة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا دين عظيم فيه من الرحمة، الله يريد أن يتوب علينا، الله يريد أن يخفف علينا، ما جعل علينا في هذا الدين من حرج. الإنسان خلق ضعيفا، فالله عز وجل رحيم به. إذن هذا المجتمع إذا أراد أن يجتمع ويتعاون لابد أن يقوم على عقيدة صحيحة. يستحيل أن يكون مجتمعا ومتعاونا وهذا يعبد غير الله، وهذا دينه غير دين الإسلام، وذاك صوفي، وذاك خرافي، وذاك جهمي، وذاك أشعري، وذاك يعبد غير الله ويذهب إلى القبور فيطوف حولها ويذبح لها. لن يحصل هنا النصر ولا العز ولا التمكين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. سبب هذه الآيات أن المنافقين بنوا مسجدا في زمنه عليه الصلاة والسلام، حينما ذهب إلى تبوك في غزوة مشهورة عظيمة، غزوة العسرة، فالله أمره ألا يصلي في هذا المسجد، بل وهدم هذا المسجد لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني مسجده عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك أيضا مسجد قباء لأنها مساجد أسست على التقوى. إذن لابد من هذا الأساس، العقيدة الصحيحة التي يجتمع عليها أهل الإسلام، والتي بسببها سيخرج الناس من الظلمات إلى النور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إذا لابد من هذه الحقيقة، لابد أن ندرك الأمر. إذا أردنا أن نتعاون وأن نعتصم لابد أن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق، كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام الناس كانوا أعداء وكانوا متفرقين، ويأكلون الميتة ويعبدون الأحجار ويقتلون بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، وجاء الإسلام فجمعهم على الحق، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واليوم عاد الإسلام غريبا كما كان، وصار المسلمون أعداء، فنحتاج إلى أن نجمع أهل الإسلام وأهل الحق ونقول: تذكروا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ألف الله بين قلوبهم، ولو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم، الله هو الذي ألف. لهذا قال الله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فلا بد إذن من العقيدة الصحيحة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، لا بد من العمل الصالح، لا بد من إقامة الشريعة كما أراد الله، لا بد من القيم والأخلاق والآداب، لأن هذا الكتاب هو يدعو إلى ذلك، القدوة الحسنة، مكارم الأخلاق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا اجتمع المسلمون على التوحيد وقاموا على هذه الشريعة العظيمة وانتصروا لها، لقام لهم مجتمع عادل وصارت لهم شوكة. لكن لما كان الأمر على خلاف ذلك، حصل من الضعف والهوان والمذلة بسبب ابتعاد الناس، فتجد أن المجتمعات غير متراحمة، لا يرحم أفراد المجتمع بعضهم بعضا، لا يرحم القوي الضعيف إلا من رحم الله، لا يعطف الغني على الفقير، لا يشفق كذلك من يشفق على الرعية التي أمره الله بأن يتولاها كأولاده وزوجته، فكلكم مسؤول. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي عليه الصلاة والسلام بعث لهذه الأمة رحمة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يصلح شأنهم، يسعدهم، يخرجهم إلى الهدى، إلى الرشاد، إلى البركات والخيرات. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، كما عند أبي داود، والحديث مشهور وهو حديث صحيح. إذن هذا التراحم، هذه المؤاخاة لا بد منها حتى يقوم لنا هذا المجتمع العظيم، ويجتمع أهل الإسلام ضد أعدائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف أهل الإيمان قال: كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أين هذا من أهل الإسلام؟ لا يوجد، بسبب بعدهم. لا تحاسدوا، الحسد موجود. لا تباغضوا، كذلك. لا تقاطعوا، التقاطع موجود. كونوا عباد الله إخوانا، لم يكونوا كذلك، كانوا فرقا وكانوا جماعات، وكل جماعة تدعي أنها على الحق، وهم جماعات حزبية فاسدة أفسدوا في المسلمين أكثر من فساد أعدائهم، أكثر من فساد أعدائهم، وصاروا دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم ألقوه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه حقيقة الأمر، لا بد أن نعرف المرض ونعرف الداء، وقد ذكره المؤلف رحمه الله وأشار إليه وذكر علاجا مختصرا لم يتوسع في ذلك. أين النصح اليوم بين المسلمين؟ لا بد من بذل النصيحة. اليوم الفضائيات وهذه الوسائل انتشرت في بيوت أهل الإسلام، تدعو إلى السحر، تدعو إلى الشرك، تدعو إلى الرذيلة، تدعو إلى الفواحش، والمسلمون يربون أولادهم ويطلقون لهم العنان في النظر إلى هذه الفضائيات. من بذل النصيحة لهؤلاء الأبناء ورباهم تربية شرعية صحيحة تقوم على الأخلاق والآداب، تقوم على الإيمان، تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إذن هذا هو المجتمع الذي ينصح بعضه بعضا. فإذا كان الأمر كذلك، والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم كانت الثمرات عظيمة، لأننا نسعى إلى الإصلاح ونسعى إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، نسعى للأمر بالمعروف، وكل ذلك مع ولاة أمرنا، لا نخرج على ولاة الأمر، بل نصبر ولا ننزع يدا من طاعة، وإذا كان هناك من يحتاج إلى النصيحة نصحناه بالسر، لأن هذه السنة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فيكون مجتمعا متكافلا متناصحا متضامنا متشاورا يعرف ما ينفعه. إذن هذا ما أردناه من قول المؤلف عليه رحمة الله في آخر كلامه، أن المسلمين عندهم ما يؤهلهم وعندهم هذا الدين العظيم، لكنهم للأسف ابتعدوا عن ذلك كله، فحصل ما حصل في هذه المجتمعات من الضعف والهوان، وتكاثر أهل الباطل عليهم من أعدائهم في الداخل والخارج، وحصل ما حصل. وإلا فإن الله قد وعد الذين آمنوا أن يمكن لهم دينهم وارتضى لهم هذا الدين سبحانه. إذن ختمنا هذه الرسالة، وهي رسالة مختصرة في الحقيقة في الأخلاق وحسن الخلق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.